بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة Thank you. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تهتدي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. Thank you.

الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا بينك وبينه حميم وما يدرك إلا الذين صبروا وما يدرك وإما ينزغن أنك من الشيطان مزعوم فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هو السميع العليم وإذا يأتي الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله ومن آيات الليل تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم واسجدوا لله الذي خلقهم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا شائد تدبروك الذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار لا يسأمون ومن ياته أنك ترى لو فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا أمور من أنك ترى الأرض خاشعة الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير صدق الله العظيم.